وتحرك في بلده أو في بلد أخرى. لا يبدو للمسلمين سمو الله، فيطوح المسلمون جميعا في سائر أقطار الأرض في يوم واحد. أما اليوم الشأن كما كان في السابق، لا يمكنه أن يثبت رؤية هلال رمضان في جميع أقطار الأرض. فهل أنه لم تكن الوسائل مقربة للمجد يومئذ؟ فماذا كانوا يفعلون؟ تصبح كل منطقة بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم قرار بيتها للبناء. فذلك اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي، لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا بأن يصوموا. فنعود إلى ما كنا عليه في التاريخ السابق تماما، فيصوم كل إقليم على حدة، بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت إذاعة مكة وكذا تقول تمت إلى رمضان في تاريخ مثلا 15 كانون أغلب مثلا، وهنا ما تمت، فتصوم أنت لوحدك لأنه أثبت هناك بينما جميع من حولك لا يصومون. لا، أنت إذا تنسجم مع دون الجماعة تصوم صيامهم تفطر بفطرهم. هذا غلط، هذا مخالف لصومه نعم، لكن هذا الغلط لا يمكن تداركه الا حينما يكون الحاكم المسلم هو يحكم هذه البلاد كلها. في حديث اظن صحيح، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تذكرون، صحيح؟ لا، غير صحيح. لكن الصحيح صومكم يوم يقوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. هذا صحيح. طيب. من هو؟ ما أذكر الآن هنا، بس هذا حديث صحيح وقع. والآخر موضوع أو ضعيف؟ ما له أصل. ما له أصل. طيب. حتى مجلة الوعي الإسلامي اسمعنا بها الكويتيه، فهذه اصبحت في الاشهر الاخيره تعقد فصلا خاصا في الاحاديث الضعيف في الموضوع بعنوان ليس بحديث، تحت عنوان ليس بحديث. هذا العنوان صدق هنا بجانبه يوم صومكم يوم نحركم ومذموم عليه اصطلاح، يعني ان هذا ليس بصحيح. تحت هذا العنوان يريدون كثيرا من الاحاديث الشائعه ما بين ضعيف ولا اصل له، ويعتمدون في هذا على كتاب سلسله احاديث ضعيف الموضوع، وينقلون خلاص كلام الله، وإن كانوا ما أدري ما السبب لا يبشرون إطلاقا أنهم من كتاب السلسلة. الشاهد هذا الحديث بالذات أوردوه في زاويه، وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث مشهور ليس بحديث. هنا عندنا في المغرب جماعة تفسير عندنا عالم كبير في سوق الهلالي، وجماعة سوري يصومون مع مكة، وبعض آخر يصوم مع البلاد. فحسب رأيكم الدكتور الهلالي وجماعة مخطئون. كل حال هذا اجتهاد. اجتهاد. ما أرى هذا. لأنه يصير في تفرق بين المسلمين في البلد الواحد، وتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد. يعني ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى هي مكة مثلا أو هي المدينة. فيا ترى لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال، ولم يثبت مكة إلا متأخرا، فما عمل الصوم فأظل يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه، وإن صار مع البلد الأخرى ولو لم تكن مكة فيهدي الإشكال السابق حيث يقع اختلاف في البلد الواحدة، فبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون. أما حينما يكون الحاج المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا يوم واحد دون انتظار كل إقليم أو كل منطقة لترى علاجها. فالأمر يعود إلى الحاكم. كيف قلنا هناك ندرس في بعض مغاربة بعض من تونس بعض كذا، فالذي وقع هو أن توتى ومدير المركز هنا كان تونسي، فهو حسب توقيت تونس، المغاربة حسب توقيت المغرب، ترك حسب توقيت تركيا. هاي مشكلة. الأرض مع تركيا أظن. فكيف أقرب بلدي أقرب قليل إلى تلك البلاد يصومون بصيامهم. يجب محو الطائفية هذه أو التحزب المفيد. في تجربة الشموع في الخطبة. غيره. هل بيش عندك؟ شخصية من وجه التوفيق وجمع بين الحديث بين المعبد صور قال هو أبو الحديث بي وبيت كل بلد حين أتاه الناس من الشام. ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح أن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم بروحية بلده، ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح، فأنت ذاك لفظي. طيب أنا تذكر أن الحديث فيه أن قريبة جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدع صيام رمضان، أظن قال له يوم السبت، فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة، قال ألا تصوم برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقريبا إذا ما كان التحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس. وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يخالف عبور قوله عليه السلام صوموا لرؤيتي، وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معينة صورتها أن هناك إقليمين، إقليم المدينة الحجاز وإقليم الشام، فإقليم المدينة صاموا يوما غير يوم صيام الشام، وطبعا كل من الإقليمين لا يمكن يميزين أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذاك لوعد المسافة. ولكن لما رجع قريب جاء بعد ما بدأ هو في المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام، فاستطاع هو أن يخبر ابن عباس بأن الشاميين تبعا لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا، فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية هلالنا، قالوا هل نصوم على رؤية هلال الشام؟ قالوا لا، هكذا أمرنا رسول الله. فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق، فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربما ظهر في صيامهم نقص لو ثلاث ساعات أنا مكيني صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت، ثم أضطروا على أساس صيام 29 يوما ثم عيدوا. فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان جارهم 28 يوما. فهذا الحديث عبرت بعادش قطيب عيني، وهو إذا ابتدع إقليم الصوم على خلاف إقليم آخر فيكون الدين يريد أن يتمم بناء على رؤية الدين، فإما أن يرى إلى الإفطار وصوم رمضان، وإما إذا هم عليهم فيكتمون له 30 يوما. وبغير هذا تضطرب الامور بين البلدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس فاكر امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فهذا لا ينافي قوله العام صومك لرؤيته، بدليل ان الذي يقول صوموا لرؤيته مثلي مثلا يقول بمثل حاجة الكريم لكل رؤيته. لا لأن كريما جاء بعد أن دخل كل من البلدين في الصيام برؤية خاصة، فيخرج أيضا من الصيام برؤية خاصة، لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب إما زيادة يوم أو نقص يوم. مع توقف الأسباب اليوم بس اللو وجود حاكم وصوفر الأسباب لا فهذا المشكلة لا يقع على يقع صحيح، لذلك وخلق انه هو حديث عباس على جزئية معينة صحيح انه لا يقع.